بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر أمري برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى الباب الرابع من أبواب علم المعاني، وهو الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى لمتعلقات الفعل، الباب الرابع في متعلقات الفعل. وهو كأنه ملحق بالباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله يتعلق بالمسند، والمسند إليه قد يكون فعلا، والفعل له متعلقات من المفعولات الخمس: مفعول المطلق، والمفعول به، والمفعول لأجله، والمفعول فيه، والمفعول معه. يعني المعمولات التي تتعلق بالفعل كمفعولاته، الفعل يتعلق به المفعول به، ويتعلق به المفعول المطلق، ويتعلق به المفعول لأجله، ويتعلق به الظرف، ويتعلق به المفعول معه، ويتعلق به الحال فهو ينصب الحال، ويتعلق به التمييز وهكذا والاستثناء، فهذه كلها من متعلقات الفعل. فلما كان المسند قد يقع فعلا والفعل له متعلقات، حسن أيضا أن تذكر أحكام هذه المتعلقات التي الأحوال التي يطابق بها مقتضى الكلام، التي يطابق بها الكلام لمقتضى الحال، كالأحوال التي تذكر فيها أو تحذف أو تقدم أو تؤخر أو نحو ذلك. قال: والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له معه اجتمع، والغرض الإشعار بالتلبس بواحد من صاحبيه فأتسي، وغير قاصر كقاصر يعد مهما يكون مقصود نسبة فقط. يعني أن الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل، في أن المقصود به معهما هو تلبسه بالفاعل وتلبسه بالمفعول، لكن جهة تلبسه بالفاعل هي كونه وقع منه، وجهة تلبسه بالمفعول، ونعني هنا المفعول به، هي كونه وقع عليه. فالغرض من ذلك هو الإشعار بالتلبس بواحد من صاحبيه، أي الفعل أو المفعول. فأتسي، اتبع القواعد والمسائل التي تلقى إليك. وغير قاصر كقاصر يعد مهما يكون مقصود نسبة فقط. فقط بمعنى فقط، يعني أنه إذا قصد نسبة الفعل إلى الفاعل، نسبة الفعل إلى الفاعل من غير تعلق بمفعول، فإنه ينزل الفعل المتعدي حينئذ منزلة القاصر. إذا أردت مثلا الإخبار عن زيد بأنه يحصل منه الإعطاء، تقول: زيد يعطي، لأن الغرض هو تلبس الفاعل بالفعل بغض النظر عن المفعول. الغرض هنا هو إثبات الإعطاء الفعل الذي هو يعطي لزيد، فينزل الفعل المتعدي منزلة القاصر من جهة الاستغناء عن المفعولات فتحذف، لأنه إنما يراد هنا فقط إفادة تلبس الفاعل بالفعل. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى. أعطى معناه حصل منه الإعطاء، واتقى هكذا، مع أن أعطى تتعدى إلى مفعولين. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فالكاف مفعول أول والكوثر مفعولا ثاني. فإذا قصد تلبس الفعل بالفاعل مع المفعول واحدا كان أو متعددا ذكر الجميع، كما في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. هنا قصد تلبس الفعل بالفاعل لكون الإعطاء وقع من الله سبحانه وتعالى، وكون المعطاء هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكون الذي أعطي له هو الكوثر. وأحيانا يقصد تلبس الفعل بالفاعل مع المفعول الأول دون تحديد المفعول الثاني، حذفا له على مثلا للتعميم أو التعظيم، كما في قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هنا ذكر مفعول واحد وحذف الثاني. في الكوثر ذكر المفعولان، مفهوم؟ في الضحى حذف المفعول الثاني ولسوف يعطيك. يعطيك ماذا؟ يعطيك الجنة، يعطيك الكوثر، يعطيك ماذا؟ يعطيك، حذف للتعميم والتعظيم لأنه أكثر من أن يحصى، سيعطيك نعما عديدة كثيرة، فحذف المفعول الثاني هنا. وهذا من النكت التي يحذف المفعول به لأجلها. مثل قوله تعالى الذي خلق فسوى. خلق، خلق ماذا؟ إذن إذا قصد تلبس الفاعل بالفعل بغض النظر عن المفعول ينزل حينئذ المتعدي منزلة القاصر. مثل قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم فعل متعد، ولكن مقصود هنا الذين يعلمون أي الذين هم متلبسون بالعلم بغض النظر عن المعلوم، بغض النظر عن المعلوم. فالمراد هنا تلبس الفاعل بالفعل، حصول العلم للفاعل. فهنا ينزل الفعل المتعدي منزلة القاصر ويحذف المفعول حينئذ. إذن قال وغير قاصر كقاصر يعد مهما يكون مقصود نسبة فقط. أما إذا قصد الحدث تلبس المفعول بالحدث دون ذكر الفاعل فإن الفعل حينئذ يبنى للمفعول. تقول مثلا ضرب مثل، المراد هنا تلبس المفعول بالفعل دون ذكر الفاعل فحذف الفاعل وبني الفعل للمفعول. قتل زيد، المهم بالنسبة للسامع هو أن يسمع أن زيدا قتل وأنه فعل به كذا، الفاعل لا يهمه. اعتقل اللص، لا يهمك من اعتقله. فهنا المقصود هو تلبس الفعل بمن وقع عليه، فحينئذ تبني الفعل المفعول وتحذف الفاعل. وإذا قصد ذلك كله أثبت الفاعل والمفعول. قال وغير قاصر كقاصر يعد مهما يكون مقصود نسبة فقط. ثم ذكر النكت التي يحذف المفعول به لأجلها. قال ويحذف المفعول للتعميم للعموم كما في قوله تعالى الذي خلق فسوى. خلق كل شيء، جميع المخلوقات، لا خالق إلا الله، فهنا يحذف للتعميم. وكقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، لم يقل يدعو زيدا أو عمرا أو الفلانيين، يدعو كل أحد. الله يدعو إلى دار السلام ويهدي، هنا ذكر المفعول لأن الهداية ليست عامة، يهدي من يشاء. الدعوة عامة، الله يدعو، يدعو كل أحد، لكن لا يهدي كل أحد. فلما كانت دعوة عامة حذف المفعول لإفادة التعميم والله يدعو إلى دار السلام، ولما كانت الهداية ليست عامة حدد المفعول، قال ويهدي من يشاء، لأنه لا يهدي كل أحد. الهداية التي هي هداية التوفيق ليست لكل أحد. ويحذف لهجنة التصريح به. هجنة التصريح به يعني كونه مما من المسائل التي يقبح التصريح بها، فهذا من النكت التي يحذف المفعول به لأجلها. كحديث ابن عباس جاء هلال بن أمية من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنه، أي رأى الرجل قد وقع على امرأته، وهذا في حديث اللعان، اللعان معروف يتهم الرجل امرأته بالفاحشة نعوذ بالله، وحينئذ كما هو معلوم وكما هو قال الله سبحانه وتعالى يترافعان إلى القاضي فيشهد هو 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، الخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرى عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إلى آخره. ففي حديث لعاني هلال بن أمية أنه جاء من أرضه عشاء فوجد مع أهله رجلا فرأى بعينيه، حذف المفعول لاستهجان التصريح به، لأن في التصريح به هجنة مما يقبح التصريح به، وسمع بأذنه حذف لهجنة التصريح به لاستهجان التصريح به. كذلك أيضا من النكت التي يحذف المفعول به لأجلها تناسب الفواصل، مثلا سورة الضحى فاصلتها على الألف والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك لم يقل وما قلاك، حذف المفعول لتناسب الفواصل لأن يعني قلا فيها ألف، فنكتة حذف المفعول هنا هي تناسب الفواصل لكي تتناسب الفاصل، لأن فاصلة سورة الضحى على الألف. تفهيم أي البيان بعد الإبهام، نحو قول الله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين، أي ولو شاء هدايتكم، ذا أفهمه أولا لتتشوق النفس إليه فيبين لها بعد ذلك فيكون أعلق وأوقع في النفوس. قال تفهيمي من بعد إبهام، كذلك أيضا يحذف للاختصار كما في قول الله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام ربي أريني أنظر إليك، أي أرينيك أو أريني إياك، فحذف المفعول للاختصار. ويمكن أيضا أن يقال إن نكتته التعظيم فهي من النكت التي يحذف لأجلها. قال من بعد إبهام والاختصار فبلغ المولع بالأذكار، وجاء للتخصيص بعد الفعل تهمم تبرك وفصل، وجاء للتخصيص قبل الفعل، وجاء للتخصيص قبل الفعل تهمم تبرك وفصل، واحكم لمعمولاته بما ذكر والسر في الترتيب فيها مشتهر. قوله وجاء للتخصيص قبل الفعل يعني أن المفعول به قد يقدم على الفعل للاختصاص، كما في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، معنى إياك نعبد لا نعبد سواك، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، فتقديمه هنا للتخصيص. ولهذا لا يسوغ أن تقول زيدا عرفت وغيره، لأن هذا الكلام متناقض، إذا قلت زيدا عرفت معناه أنك لم تعرف غيره، فمفهومه يناقض منطقه. كذلك أيضا من النكت التي يقدم لها الاهتمام تقول محمدا اتبعت صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يمكن أن يكون للتخصيص، ولا مانع من تعدد توارد النكت في مثال واحد كما تقدم. ولذلك قال العلماء إن الأولى في عامل البسملة أن يقدم مؤخرا بسم الله الرحمن الرحيم، التقدير أبتدئ بسم الله أو بسم الله أبتدئ، فهل يقدم مؤخرا يقدر مؤخرا أو مقدما؟ الأولى تأخيره لأنه يفيد التخصيص ويفيد الاهتمام تقديره. وأما قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فنكتة تقديم العامل هي أن هذه السورة هي أول سورة نزلت، فالأهم هنا هو القراءة، ولذلك قدم الفعل اقرأ باسم ربك الذي خلق. الأهم فيها هو القراءة لأنها هي أول سورة نزلت كما هو معلوم. كذلك التبرك، الله عبدت، والفصل أي الفاصلة، تناسب الفواصل أيضا من النكت التي يقدم لها المفعول به، نحو قول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، جحيم مفعول به لصلوه، وتقدمت على صلوه، الأصل صلوه الجحيم، وقدم المفعول هنا لتناسب الفواصل لأن صلوه مناسبة للفاصلة، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، فتقدم المفعول هنا لتناسب الفواصل. قال واحكم لمعمولاته بما ذكر، يعني أن بقية المعمولات التي تتعلق بالفعل كبقية المفعولات وكالحال ونحو ذلك أيضا لها مواضع يحسن حذفها فيها ومواضع يحسن ذكرها فيها، وفيها نفس النكت التي ذكرت، فمثلا قولك جاء راكبا زيد، تقديم الحال هنا يفيد الحصر، جاء راكبا زيد، والسر في الترتيب فيها مشتهر، يعني أنها إذا اجتمعت ترتب، فالترتيب الطبيعي بالنسبة للمعمولات أن يقدم الفاعل أولا ثم المفعول المطلق ثم المفعول به ثم الظرف، وإذا اجتمع الظرفان قدم الزمان على المكان ثم المفعول له ثم المفعول معه، فهذا هو الترتيب الأصلي للمفعولات وقد يعدل عنه. الباب الخامس القصر. القصر في اللغة الحبس، وفي الاصطلاح عرفه بأنه تخصيص أمر مطلقا بأمره هو الذي يدعونه بالقصر. القصر في اللغة هو القصر في الاصطلاح هو تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص وبصيغ محصورة سيأتي ذكرها إن شاء الله. يكون في الموصوف والأوصاف، يعني أنه إما قصر موصوف على صفة وإما قصر صفة على موصوف، ويكون حقيقيا وهو الذي لا يتجاوز فيه المقصور ما قصر عليه، ويكون إضافيا وهو ما كان القصر فيه بحسب الإضافة إلى شيء آخر وليس قصرا حقيقيا. قال وهو حقيقي أن يكون حقيقيا فلا يتجاوز المقصور ما قصر عليه، والحقيقي يكون قصرا للموصوف على الصفة نحو ما زيد إلا كاتبا، ما زيد إلا كاتب بالرفع طبعا لأن إلا تنقض عمل ما النافية، ما زيد إلا كاتب، أنت قصرت زيدا هنا على الكتابة، وهذا قليل لأنه كون الشيء له صفة واحدة لا يتجاوزها إلى غيرها نادر، الغالب أن الصفة تقصر على الموصوف، كما إذا قلت مثلا ما عالم إلا زيد مثلا أو نحو ذلك، فتقصر العلم عليه فهذا معقول، ولكن قصر الموصوف على صفة واحدة نادر. ثم بين أنواع الإضافي فقال لقلب نو تعيين نو إفرادي كإنما ترقى بالاستعداد، يعني أن القلب أن القصر الإضافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قصر قلب وقصر تعيين وقصر إفراد. فقصر القلب هو تخصيص أمر بأمر مكان آخر اعتقد السامع فيه العكس، كما إذا قيل ما زيد إلا عالم لمن ظنه جاهلا، ظن أحد زيدا جاهلا فقلت أنت ما زيد إلا عالم، قلبت له ما ظنه، فهو تخصيص أمر بأمر مكان آخر اعتقد السامع فيه العكس. ما زيد إلا عالما، ما زيد إلا عالم تقولها لمن ظن أنه جهل، فهذا قصر قلب. وقصر التعيين هو الذي يكون فيه السامع مترددا بين أمرين فتعين له أحدهما، هو تخصيص أمر بأمر مكان آخر أشكل على السامع تعيين أحدهما. مثاله في قصر الموصوف ما زيد إلا قائم لمن تردد في قيامه وقعوده، السامع متردد هل زيد قائم أو قاعد، فأنت هنا تعين له، فهذا قصر تعيين، تعين له أحدهما فتقول له ما زيد إلا قائم. وقصر الإفراد هو تخصيص أمر بأمر دون آخر، مثاله في الموصوف ما زيد إلا كاتب لمن اعتقده كاتبا شاعرا، فأنت تفرد له إحدى الصفتين لأن إحداهما ليست صحيحة، فهو ليس كاتبا وإنما هو شاعرا فقط، فتقول له إنما زيد شاعر. إذن القصر الإضافي هو الذي يكون بحسب الإضافة إلى شيء آخر وليس قصرا حقيقيا، وهو إما قلب أو تعيين أو إفراد. فالمخاطب بالقلب من يعتقد العكس، المخاطب بالقلب هو من يعتقد العكس، من يعتقد أن زيدا جاهل تقول له ما زيد إلا عالم. والمخاطب بالتعيين هو من تردد في أمرين، هل زيد مثلا شاعر أو كاتب تقول له ما زيد إلا شاعر، لأنه تردد بين كونه شاعرا أو كاتبا. والمخاطب بالإفراد من يعتقد اتصافه بصفتين معا أو بثلاث، مع أن الواقع هو اتصافه بواحدة فقط مثلا أو نحو ذلك، فهو يعتقد زيدا عالما أديبا، وزيد في الحقيقة هو أديب ولكنه ليس عالم، فتقول له ما زيد إلا أديب فقط، فهذا قصر إفراد. التعيين، شوف، في التعيين هو متردد بين أمرين، وفي الإفراد هو حاكم غير متردد، هو حاكم بأمرين لكن حكمه ليس صحيحا، أحد الأمرين الذين حكم بهما ليس صحيحا. فالذي يخاطب بقصر التعيين يكون مترددا بين أمرين مثلا فأكثر، والذي يخاطب بالإفراد ليس مترددا، هو حاكم ولكن حكمه ليس صحيحا، حكم مثلا بأن زيدا عالم وشاعر، وزيد في الحقيقة متصف بإحدى الصفتين لا بالأخرى، فهذا يخاطب بقصر الإفراد. إذن أنواع القصر الإضافي ثلاثة فقط، ويمكن أن يمثل لها جميعا بمثال واحد لأنها مبنية على اختلاف حال المخاطب. المخاطب إما أن يكون معتقدا للعكس، أو أن يكون مترددا بين أمرين، أو أن يكون معتقدا لأمرين والواقع أحدهما مثلا، فالأول يخاطب بالقلب والثاني يخاطب بالتعيين والثالث يخاطب بالإفراد. قال كإنما ترقى بالاستعداد وأدوات القصر إلا وغيرها بعد النفي نحو إنما أنت نذير، هذا قصر قلب لأن قريش تعتقد أنه ليس نذيرا، أنه ساحر أو كاهن، مفهوم؟ فليس المعنى إنما أنت نذير أنه لا صفة لك إلا النذارة، بل هو مبشر، بل هو كريم، بل هو عالم، بل له صفات كثيرة. هذا ليس قصرا حقيقيا، هذا قصر إضافي، ليس قصرا حقيقيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم له صفات أخرى عديدة، لكن هذا قصر قلب. أنتم يا معشر قريش تعتقدون أنه ساحر أو أنه شاعر، إنما أنت نذير، فيقلب لهم، فهذا قصر قلب. إذن إلا بعد النفي من أدوات، أقصد إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير مثال إلا بعد النفي. وإنما أيضا إنما أنت نذير نفس الشيء، كلاهما من أدوات القصر، إلا الواقعة بعد النفي أداة قصر، وإنما أداة قصر أيضا كذلك. والعطف، العطف أيضا من أدوات القصر، كما تقول جاء زيد لا عمرو، هذا يحتمل أن يكون إفرادا لمن يعتقد مجيئهما معا، من يعتقد مجيئهما معا هذا قصر إفراد، لا زيد لا عمرو، لأنك أفردت له الجائية منهما. ويمكن أن يكون أيضا قلبا لمن يعتقد العكس، يعتقد أن عمرا هو الآتي. فهذه الأنواع كما قلنا تختلف بحسب حال المخاطب، وإلا فإن مثالها قد يتحد. نعم نعم، إنما منهم من عدها أيضا كذلك في أدوات الاستثناء، عدها الزمخشري وغيره. نعم، كذلك أيضا من أدوات من مما يقصر به تقديم المعمول نحو إياك نعبد، وكذلك تعريف الجزئين أيضا، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون، أولئك معرفة والمفلحون معرفة، فهذا يفيد القصر. قالوا كما تقدم، نتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.